القرآن حركة مش موجودة فيه. طيب نخش على الخطأ اللي بعد كده واللي وقع فيه بعض إخواننا، إذا شددت الصاد أو تكررت. نحذر من إيه؟ نحذر من عدم بيان الحرفين أو الثلاثة لو كانوا ثلاث حروف. طب نجيب مثال، طب صلوا على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. الصابرين، صاد مشددة اهي، الصابرين. ناس كثيرة بتقول ايه؟ الصابرين. طب انا جبت ايه؟ سمعتني جبت ايه يا شيخ؟ انا قلت الصابرين، الصابرين. فين الصادين؟ فين الصاد الساكنة؟ لازم اقول مش صاد مشددة. اهدنا الصراط، ما اقولش اهدنا الصراط، ما ينفعش. انا كده جريت فجبت حرف واحد بس، اسقطت من القرآن حرف. تقدر تتحمل مسؤولية اسقاط الحرف ده؟ ولا انا والله. فناخد بالنا. طيب قصصهم، كتير من الناس بيقول قصصهم، قصصهم كده. انا عملت ايه؟ انا اختلست من الحركات فبقت الصادين الاثنين ايه؟ كانهم صاد واحده بس قسمتها نصين. قصصهم، قصصهم، هي قصصهم، قصصي مش قصصي. ناخد بالنا. طيب ناخد الخطأ اللي بعد كده. الخطأ اللي بعد كده وهو عند كسر الصاد ابدلها بسين بيبقى اسهل. كتير من الناس بيقول اهدينا الصراط، بنسمعهم ولا لا؟ دي ما بتالي بنسمعها كتير في الفاتحه. طب وده غلط، ده غلط كبير خاصه في الفاتحه. انا دايما بحاول اجيب امثله من الفاتحه. ليه؟ لان الخطا في الفاتحه خطا مش سهل ولا هين. ده ممكن الركعه كلها ما تبقاش مظبوطه، تبطل الركعه بسبب ان انا اخطات في حرف في الفاتحه في الركعه دي. فناخد بالنا بالله عليكم. يبقى ايه؟ صراط. بص انا بعمل ايه؟ صي بحق الاطباق، والاطباق الاطباق بيصاحبه ايه؟ قرب الفكين. صي. طب لو انا عملت ايه؟ صي، بعدت الفكين عن بعض، لغيت الاطباق وعملت ايه؟ انفتاح، ولغيت الاستعلاء. قول لي يا شيخ ما هي الصاد هنا مكسوره، ولو الصاد الحرف المفخم لما يكسر يبقى ضعيف. ناخد بالنا، حروف الاطباق الاربعه اما بيكسروا بيبقى فيهم قوه. قوه ايه؟ قوه الاطباق. ما هو الاطباق هو ايه؟ قوه تفخيميه اضافيه، بيضيف الحرف قوه تفخيميه اضافيه فوق الاستعلاء، فوق التفخيم اللي موجود، فبيخلي الحرف مفخم قوي. لما اقول ص غير لما اقول ق غير لما اقول غ، صح؟ ص ط، حروف اطباق. يبقى ناخد بالنا، اخد بالي من ايه؟ اخد بالي ما ابدلش الصاد بايه؟ بسين. زي ما هنشوف ان جايب لكم امثله بس هخليها في الاخر. امثله لكلمات متشابهه في القران صاد وسين لو بدلتها غير معنى. هنشوف دلوقتي ان شاء الله، ما تستعجلوش. طب الخطا اللي بعد كده، اذا جه بعد الصاد تاء ايه اللي بيحصل؟ اخد بالي. اخد بالي من ايه؟ ان انا ابدل الصاد بسين. ليه؟ لان التاء حرف مرقق وحرف منفتح، وانا لو تراخيت وتهاونت في نطق الصاد هتبقى ايه؟ تاء. اقول حرستم، ايه حرستم دي؟ هي ايه؟ حرستم، حرستم. اخد بالي ما اقولش حرستم. فاخد بالي من ابدالها بايه؟ بسين. ليه؟ لتناسب التاء مع السين. طيب انا جايب لكم بقى دلوقتي الكلمات اللي فيها تشابه بين الصاد والسين، الحرف لو ابدلته يغير معنى في الايه؟ في القران. مستعدين؟ مستعدين. نشوف كده. مما تحصنون، تحصنون دي في سوره يوسف، صح؟ مما تحصنون. اسمع اللي بعد كده. إنهم يحسنون صنعا. الله، تحصنون بالصاد، يحسنون من الإحسان. يا نهار أبيض، هو أنا لو قلت تحصنون قلتها تحسنون أبقى غيرت معنى؟ ده أنا الحرف بس اللي شلته. يغير معنى معاك. فناخد بالنا بالله عليكم. ايه تاني؟ وعصيتم بالصاد، هل عسيتم بالسين؟ يا ده انا شلت الحرف بس والتشكيل هو هو. عصيتم غير عسيتم. يا نهار ابيض، عصيتم من العصيان، وعسيتم معنى تاني خالص. هو انا ممكن اقع في الخطأ ده يا شيخ؟ لو تساهلت. شوفوا الفرق بين الصاد والسين ايه، هاك التاني. الفرق بين الصاد والسين التفخيم اللي هو الاستعلاء والاطباق. لو انا تهاونت في الصفتين دول يا اخي يا اختي بالله عليكم، الصفات مهم جدا دراستها، ودي دعوه بدعوها من برنامج حياه الحروف، انكم تتابعونا باذن الله تعالى بعد رمضان، لان احنا هنتكلم على الحروف بشكل تفصيلي اكتر. انا مش قادر اتكلم كتير هنا ليه؟ لان الوقت بتاعي ضيق، الوقت بتاعي قليل، فانا هنفرد للكلام ده كله ونبين وهنجيب امثله كتيره جدا، فبالله عليكم تتابعونا. طيب ايه تاني؟ واصروا واستكبروا. واصروا واستكبروا. طب اسمعوا، فيصبحوا على ما اسروا. اسروا من الاسرار، اصروا من الاصرار. في فرق؟ في فرق. هو انا لو قلت واصروا واستكبروا، اسروا واستكبروا، انا غيرت المعنى خالص. هي واصروا يعني اصروا على ما هم عليه من الكفر والعناد والشرك. لو قلتها واسروا واستكبروا من السر مش من ايه، من الاصرار، ده المعنى اتغير خالص. ولما هنيجي للحرف السين ونتكلم عليه مش هنعيد الكلام ده تاني بقى، تاخدوا بالكم. هنحذر من ايه؟ خد بالك السين ما تبدلش بصاد برضو. ما ينفعش ان انا اقول فيصبحوا على ما اصروا، ما ينفعش، يبقى انا بدلتها بايه؟ وغيرت المعنى، ادلت السين بصاد. فناخد بالنا. ايه تاني؟ انا عندي كلام كتير قوي قوي فيه تشابه بين الصاد والسين في الكلمات وبيغير معنى كتير جدا. ايه تاني؟ والمحصنات. والمحصنات، صح؟ عارفين المحصنات وعارفين المحسنات؟ ايه ده؟ ده المعنى اتغير خالص. المحسنات دي من الاحسان، والمحصنات عارفينهم، المرأة المحصنة المتزوجة. ايه ده؟ ده انت كده يا شيخ، ده الموضوع صعب جدا، ده احنا هناخد بالنا بعد كده. احنا هنقول بعد كده المحسنات والمحصنات. انتوا سامعين الفرق بينهم؟ انا يهمني قوي ان انتوا توصل لكم الفرق. ص س ص س صو سو، مش سوسو، صو سو صي سي. في فرق كبير قوي بين الصاد والسين في كل حالاتها في القرآن. في ايه؟ في النطق. الصاد لو قبلتها، نجيب تاني، تصير الامور. تصير الامور، اسمعوا كده، تسير الجبال، تسير، تصير. دي كلمة ودي كلمة خالص تانية، ده معنى وده معنى. يبقى بالله عليكم ناخد بالنا ونحذر من إبدال الصاد بسين، لأن ده الخطأ الإيه؟ ده الخطأ الكبير والشائع والمنتشر بين إخواننا وأخواتنا اللي بيقرأوا القرآن. يبقى عرفنا خلاص بقى. هقول بقى تاني حالات الصاد، وأنا قصدي إن أنا أقولها في آخر الحلقة عشان نسمع الصاد كويس، ويا ريت برضه تكرروا معايا. أص ص صو صي الصا الصو الصي. كده انا انهيت كلامي عن مخرج الصاد وها صفات الصاد وحالات الصاد والاخطاء الشائعه، بعض الاخطاء الشائعه. دايما بقول في البرنامج احنا بنتعرض لبعض الاخطاء الشائعه، لو تعرضنا لكل الاخطاء الشائعه محتاجين قد وقت البرنامج دوت مرتين او ثلاثه. هذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاكم غدا باذن الله تعالى مع حرف جديد وحرف السين. انتظرونا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.